السلام عليكم. كيف؟ أي سؤال؟ قبل أن نبدأ إخواننا أي سؤال؟ أكبر الله. لا لا. تفضل. في العلامات الكونية اللي بنشوفها كل كذا سنة خروج. مثل السنة الجاي القمر والزهرة يكونوا بحجم واحد وبقرب كبير. هذه واحدة. اثنين امبارح او اول امبارح قرأت جريدة انه الشمس في هالات او يعني موجات حواليها تتكاثر وممكن توصل الارض. هاي توقعوا بعد 3 سنين او 2 سنين توصل الارض كلها تقطع الكهرباء وكل شيء الكتروني يعني موجات. فهذه مثل هيك علامات يعني إن كل شيء خلقناه بقدر. هي علامات ممكن نقرأ منها أحداث أو شيء مربوطة بشيء. طيب أخونا يسأل عن الظواهر وحركة النجوم، يعني إذا جاء الشمس والقمر مثلا على خط سواء على غير ما ألف الناس، أو أنه في الأيام القريبة أو الأشهر القريبة سيقترن المشتري مع القمر يعني اصطفاف، قالوا أنه لا يكون إلا كل نحو من 30 عاما. هل لهذا مثلا معنى؟ ثم أنه بعض الفلكيين الآن يرصدوا حالات للشمس في حولها تكوين او تكتل من امواج ومغناطيسيات كما يقولوا، وبيتوقعوا ان يكون منها عاصفة شمسية تعطل الكهرباء وما شابه في الارض. نسأل اخونا هذا كيف نقرأه؟ هما حالتين مختلفة. اذا بدأنا بحالة الشمس وما يقاس عيانا انه في حواليها مثلا تجمع جديد لغازات او احجار او كذا، ثم يكون استقراء على كمها وعلى سرعتها وعلى اتجاهها، هذا الاستقراء مسموح، ولو انه الان سيظن ظنا انه قد يؤدي هذا التجمع الى عاصفة شمسية تؤدي قد الى كذا، فالامر لا يعدو استقراء وظنا، فاحنا لا نتابع ولا نجري وراءها. هي يعني انا قرأتها لمن بدأ من الفلكيين، واضح انه كلامه ظني انه يرى ويظن ويتوقع يرى ويظن ويتوقع، ف يعني اذا صاحبها يرى ويظن ويتوقع احنا نتأكد او نبني عليها؟ لا نبني عليها شيء. بالنسبة للقمر والمشتري، اصطفاف القمر والمشتري هكذا، حقيقة الشمس والقمر والنجوم كلها عباد لله، ويجري فيها ومنها الآيات كما يشاء متى يشاء، وهذه حقيقة آيات وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما التنجيم هو الباطل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر النجوم فامسك، يعني علم النجوم والتنجيم ما تتكلم فيه، وإذا ذكر القدر، لأنه علم التنجيم والقدر واحد شيء، يعني القراءة بالقدر وراح يصير لك وراح يجرى لك والتنجيم واحد، قال فإذا ذكر القدر فامسكوا، وإذا ذكر النجوم فامسكوا، وإذا ذكر الصحابة فامسكوا، يعني ما حدا يتكلم بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بما يؤذيهم، فيؤذي رسول الله فيؤذي الله، واضح أخوانا؟ فبالتالي اصطفاف المشتري مع القمر ظاهرة غريبة، إنما لم يؤذن للمسلمين أن يقرأوا ما وراءها، إنه هذا يعني إنه راح تكون حروب وراح تكون سقطات وتقلبات. هذا الكلام نحن المسلمين من عهد نبينا إلينا لا نشتغل به، واضح؟ هل قد يكون الله تبارك اسمه كتب فيه شيئا، يعني بأثر ما صح منه شيء، يعني ما في شيء عن نبينا بسند صحيح. انه مثلا وقتوا انه ابن عباس رضي الله عنه ذكر اثر عن ابن عباس انه من علامات ظهور الرجل اللي من عترة النبي في اخر الزمان هو ظهور النجم ذو الذنب، فجمعوا بين هذه وهذه. هل حتى لو اثرت عن ابن عباس فعلى ابن عباس رضي الله عنه ان يسندها، اما ان تكون الى رسول الله او انه سمعها من اهل الكتاب، فاذا سمعها من اهل الكتاب فلا حجة فيها، واذا سمعها من رسول الله فعلى ابن عباس ان يتشرف رضي الله عنه فيقول قال عليه الصلاة والسلام، اما ولم يقل فبالتالي لا حجة في هذا الكلام انه ينسب بين النجوم والاحداث. هذا الكلام يرده الحديث الصحيح اذا ذكر النجوم، فبالتالي يعني لا نتعلق بها ولا نلقي لها بالا، تماما كما كان يفعل اصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. لم يؤثر لنا انهم كانوا يتعلقون او يهتمون او يستقرئون او يتنجمون، بالتالي هذا لا يعني. وحقيقة لا نعلم متنجما اصاب، يعني حتى لو قالوا قال واصاب يعني فني، يعني انت بترمي هاللاي وتصيب، وبعدين اغلبها تحليلات سياسية. يعني انا بتذكر هو المنجم اللي بيجيبوه مرة على فضائية انه قال واصاب، قال انا سمعت الهامل حقيقة، يعني ما سمعت ان انا اعد له، قالوا الخبر اعاد الخبر، وقال قبل 3 سنين انه الرئيس الفلسطيني طبعا نقصد ابو مازن راح يغتال بعد 6 اشهر من انتخابه. هذا كان كلام قبل 3 سنين، طبعا كونها ما زبطتش ما حداش قال له ما زبطتش، تزبط له واحدة من 3000 فورتيني بكل قالوا زبطت لحظ. فهم يعني هذا ليس بشيء ولا يتعلق الثاني. ومهم ان شاء الله اخواننا ان نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني واحنا جالسين الان كم صلاة تصلي في اليوم يا اخي والليلة؟ 5 بارك الله فيك. وانت يا حج؟ 5. طيب كم مرة تشرب؟ 10 20 مثله 20. لاحظ ان شربنا اكثر من صلاتنا، صحيح؟ اذا لا تصلي تموت؟ لا تموت قلبه، بس اذا لا تشرب تموت. بالتالي احنا نصلي على هوانا ولا كما صلى رسول الله؟ صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب نشرب على هوانا ولا كما شرب رسول الله؟ كما شرب رسول الله. اصاب لا صدق الشيخ، قال على هوانا، بينما الاصل ان نشرب كما شرب النبي ولا على هوانا؟ كما شرب. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لا انا بحكيش على الوقت، على الهيئة. يعني اذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا شرب بيمينه، هل الاصل ان نشرب بايماننا ام بشمائلنا؟ بيمينه. شرب النبي مصفا، يعني النبي كان اذا يشرب من الاناء كان يمصه مصا، مش عبا ولا كرعا، هيك مصا تعرف اللي بيعملوا الناس. طيب اذا علمت النبي يمص مصا بتمص ولا قطرة او كرعا؟ طيب مبين لازم تشرب كما شرب عليه الصلاة. طيب اذا شربت، اذا علمت انه يشرب 3 ويقطع بينها ولا تنفس في الاناء، تفعل مثله ام تخالفه؟ تفعل مثله. طيب اذا علمت ان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وزجرنا، نهانا شوف الالفاظ، وزجرنا ان نشرب قائمين، انه ما بصير تشرب وانت قائم. تعرف شو يعني زجر؟ زجر اعلى من نهى، الزجر اعلى من النهي. النهي فقط ان اقول لك لا تفعل، انما انتبه الزجر لا تفعل. هذا لما قال تبارك اسمه في سورة القمر عن نوح، قوم قالوا مجنون وازدجر، وازدجر غير عن وازدجر، ازدجر فيها تجديد لسه على الزجر، ألم ننهك عن العالمين؟ لما قوم لوط قالوا له أولم ننهك عن العالمين؟ لا نشدوا عليه. كلا في القرآن 14 مرة غير عن لا. يعني لما يقول الله فلا وربك هذا نفي، إنما كلا لا تكون إلا للزجر. فعامة الناس يستعملوا كلا في غير محلها، بيقول له رأيت فلانا اليوم، بيقول له كلا هذا خطأ. كلا لا تقال إلا إذا أردت أن تزجر فيها، يعني زي ما قال الله تبارك اسمه كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا والقمر هذا كله زجر، فلما تسمع النبي زجرنا أن نشرب قائمين صلوا على النبي. صح عن رسول الله أنه رأى رجلا، لاحظ أنا لما بدأت الصلاة، لأن الصلاة ليست كالحج، قد تحج وقد لا تحج، لأن الملك الذي أمرنا بالحج تبارك من الملك تعرفوا الملوك في الأرض يا أخواننا، والله أنعم عليهم فسماهم ملوكا، إنما هم حقيقة يملكون شيئا، كل ما يملكه الملوك ملك له تبارك، فهم ملوك افتراضيون، إنما الملك الحق الذي في السماء. واضح أخواننا؟ بدليل أنه يرث ملكهم جميعا ولا يرثه أحد، بالتالي من الملك الحق؟ الله. اثنين، من أعطى الله ملكهم؟ من أعطاهم ملكهم؟ الله. فبالتالي على أي ملك يتكلموا؟ فالملك الذي أمرنا بالصلاة هو الذي قال ولله على الناس حج البيت، ولا حج البيت؟ حج الحج. ليش بتقول تنتين؟ قراءتين. مين اللي قرأ التنتين؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج متعلق بالاستطاع، فإذا لم تستطع مالا ولم تستطع نفسا ولا جسدا ولا قوة ولا سبيلا فلا عليك حج حتى تستطيع. أما الصلاة ما قالش ولله على الناس الصلاة لمن استطاع، قال النبي إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، وإذا لم تستطع قاعدا فمضطجعا حتى لو أومأت بعينك. فإذا لم تستطع أن تومئ بعينك، يعني هيك، يعني عينك ما بتحرك ولكنك تعقل نفسك، ما في شيء بتحرك من جسدك ولا شيء، ولا جفنك يعني ما بقدر أعمل هيك ولا شيء، تصلي إذا كنت تعقل أنك يقظ أنك مفيق. يعني أنا أعلم أنني، أنت لا تعلم، تفكرني نايم، ولكن أنا أعلم أنني يعني مفيق. الآن علي صلاة، كيف؟ بنفسي وقلبي، لما لا تسقط الصلاة أبدا. طيب ولو لا أعلم وقتها، ولو لا تعلم وقتها، ولو لا تستطيع الوضوء ولا التيمم، ولو لا تستطيع الوضوء ولا التيمم، ولو لا ولا أبدا، لا تسقط الصلاة أبدا. أما الحج يسقط إذا إيه؟ ما استطعت إليه. الصيام يسقط؟ نعم. قال الله على الضعيف وعلى الشيخ وعلى المرأة وعلى وعلى وعلى المسافر يسقط الصيام وعليه القضاء. طيب الزكاة تسقط؟ نعم. لأنه لا، يعني لا تزكي إلا إذا ملكت نصابها. شفت أخوانا شو بقي من الأركان؟ شهادة، هذه لا تسقط أبدا. طيب الآن فتبين أن الصلاة، ليش أنا ذكرتك في الصلاة؟ لأنه يوم يوم تفعله. أما الصيام والحج والزكاة فكل حول، كل حول، وقد تفعل وقد لا تفعل. أما الصلاة فكذلك، والشرب كذلك، يوم يوم نفعله. لاحظ إلهاما، يعني الصلاة جبرا، أنا بقول لنفسي بدنا نقوم نصلي، لازم نقوم نصلي، بعدين يعني نعاقب ونأثم ونهلك. أما ما بقولش لنفسي نقوم نشرب أحسن لنا، هي بتجرني جرب ومشرب. هلا النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله كيف يأكل وكيف يلبس وكيف يشرب، بالتالي الأصل أن نتابعه. فنهانا أن نسبل خمصنا وإزارنا وأثواب الممنوع حتى يسبل ثوب ويجر على الأرض، مظبوط؟ ونهانا مثلا أن نلبس المعصفر، ونهانا أن نلبس الحرير والذهب للرجال، صحيح؟ فبالتالي نلبس كما نشاء للذكور، يعني للذكور أحسن. ممنوع أن نلبس هذا الكلام إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بصير أكل أنا خنزير وميتة ودم ولحم، لا ما بصير إلا مضطرا. فهو اللي أطعمنا هو اللي يعلمنا كيف نطعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام زجرنا، يعني أعلى من نهانا أن نشرب قائمين، وقال لرجل يشرب قائما، قال أتحب أن يشرب معك هر؟ النبي رأى رجلا يشرب قائما فقال أتحب أن يشرب معك هر؟ قطع بس. قال لا لا أحب. فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد شرب معك شيطان؟ ليه؟ لأنك شربت قائما. ليه شرب الشيطان؟ لأنك خالفت أمر الله فيها فشرب معك الشيطان. هذه وجه من وجوه الزجر. أعلى منه من هذا الزجر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائما فأمره أن يستقي. أيوة واقف الآن، أنا واقف، أنا إذا عملت هيك أنا واقف عن الحركة، إنما قائم تقال إما مضطجع أو قاعد أو قائم. أما الواقف فهذا جسم سبقت له الحركة فوقف بعدها، إنما القائم أنت بالصلاة واقف ولا قائم؟ مصلي واقفين أم قائمين؟ قائمين. واضح إخواننا؟ فالنهي انه ان يشرب احد وهو قائم، والاذن والامر ان تشرب قاعدا. واضح اخواننا؟ فنهى النبي وقال للي شرب وهو قائم اسمعوا اسمعوا حتى نعلم ان الامة الاسلامية الان مش 90% ولا 99، 100% الفواصل الموجودة بالاصفار. الان ائتني بألف مسلم وانظر لي كم واحد يشرب قائما من المسلمين، مش من اليهود والنصارى، من المسلمين. والنبي قال وامر من شرب قائما ان يستقي ولو نسي، يعني قال فان نسي شوف فليستقي. شوف لوين، يعني عفى النبي وعفى ربنا عن النسيان، لا تؤاخذنا ان نسينا الاطفال. مع ذلك من زجره وشدته عليه الصلاة والسلام في الامر نهى حتى الناس ان يشرب. بينما الامة كلها الان دع الامة وعوام الامة بدي الان تذهب الى فقهاء وعلماء والدكاترة والماجستير والخطباء وترى لي كم منهم يشرب كما امر رسول الله، كم منهم يشرب قاعدا كما امر النبي، ولو يعني بلاش نظلم، انما قليل قليل قليل. فكيف كيف وقد نحن نقول فقهاء وعلماء، كيف وقد علموا امر النبي عليه الصلاة والسلام ثم خالفوا؟ وقال الله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. كيف يا اخواننا؟ طيب بالفعل من وين اجا؟ قالوا لهم الفقهاء انه لانهم علموا ان النبي شرب قائما. فقهاء والله ان اهزأ بفقيه خالف امر نبيه اهون من ان اتابعه على مخالفة النبي. بيقول لك ما هو شرب قائما، لانه مجرد ان قالوا شرب قائما فكأنهم يستهزئون بنبينا. طيب كيف افهم منكم اذا علمتم انه شرب قائما كأنكم تقولون بستر خفي ان النبي يقول قولا لا طائل تحته ولا معنى له، بدليل انه زجر ونهى وامر وتشدد ثم شرب قائما. هيك فهمتوا؟ هذا يعني بافهامهم هم اولئك المتفيهقون ان النبي يقول قولا لا يعيه ويفعل خلاف ما يقول. فقبل ان نهزأ بهم هم الذين انزلوا النبوة منزلة الاستهزاء، هم الذين اولى بالاستهزاء من هذا. فكان الاولى زي ما هم بيقولوا كيف نوفق بين الحديث، وفقوا انت يا اخواننا بين الحديث، فجاء وفق بين الحديث. عقيد اسمع ما شاء الله النتيجة. فقالوا كونه تشدد وزجر ونهى ثم شرب قائما، هذا يعني هو بيقول ليعلمنا ان زجره ونهيه ليس للتحريف بل هو لكراهة التنزيه. طبعا لا ابو بكر ولا عمر بيعرف المصطلحات رضي الله عنه، كانوا اذا فعل شيئا فعلوه، ترك شيئا تركوه، انما المشيخات وراءه حتى يعني يعلو في علمه بطول لسانه. فقال لك كراهة التنزيه. انا الان مضطر ان اشرح هذا المصطلح كراهة التنزيه، ولست مضطرا ان اشرح حديث رسول الله زجر رسول الله. ليه؟ احاديث واضحة فسطت الفقهاء مش واضحة. طيب رأى النبي رجلا يشرب قائما، قال تحب ان يشرب معك هر؟ قال لا. قال كيف وقد شرب معك شيطان؟ اشرح بشرح. بينما قال الفقهاء انه امره بشيء وفعله فعله خلافه او نهيه عن شيء، وان يفعل خلافه هذا يعني انه يريد ان يعلمنا ان النهي ليس للتحريم ولكن لكراهة التنزيه. بده شرح، صدقني بده شرح. يعني اصلا كراهة التنزيه يعني اراد النبي يقول لك انه يكره لنا ان نشرب قائمين ويريدنا ان نتنزه عن هذا الفعل. بدي اتفق اضطرارا مع الفقهاء، بدي اتفق اضطرارا حتى اشرح للمؤمنين. عقيد تعال نشوف، فهمت انه كراهة التنزيه. فبعد ما فيهم الفقهاء ان النبي يكره لنا الشرب قائمين، شربوا قائمين ام قاعدين؟ قائمين. لان كل الفقهاء يشربون ايه؟ يعني لما اقول كل الا ما رحم ربي، واضح يا اخوانا؟ طيب واراد ان نتنزه عنها، تنزهوا عنها ام فعلوها؟ فعلوها. واضح يا اخوانا؟ واضح. يعني في الصحيح ما متعلق بهذا الحديث ان الصحابة رأوا عليا ابن ابي طالب يشرب قائما، فنظر ورآه الصحابة فانكروا عليه. لاحظ انه انكروا، مجرد انهم انكروا تفهم ماذا كان يفعل النبي. ليش اصلا انكروا الصحابة؟ انهم يعلموا ان هذا خلاف امر النبي. فقال علي لما رأوا قال لهم انكرتم علي؟ انا رأيت النبي يشرب قائما. فتعلل الفقهاء بهذا الحديث. طب مش نهى؟ نهى. طب كيف نفهم؟ تعالوا يا اخوان، مش النبي امرنا ان نصلي قائمين ولا قاعدين؟ قائمين. طب بصير اصلي قاعد؟ نعم بصير. اذا ايش؟ اذا بقدرش اوقف، اذا بقدرش اقوم. صحيح. فلما صلى قاعدا هل هذا يعني صلى قاعدا بالتالي يا اخوان صلوا قعودا؟ لا مش صحيح، لا مش صحيح. أحل لنا تبارك اسمه لحم الضأن، وحرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، ولكن أباح لنا أن نأكل لحم الخنزير متى؟ من اضطر غير باغ ولا عاد. هل هذا يعني أن يحل لحم الخنزير؟ إطلاقا لا يحل. اثنين، الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عن لسانه هو، وفي حديث من رواية ابن عباس عنه، فلنأخذ حديثه الذي من لسانه هو أنه جمع صلاتين بغير عذر، لأنه كان يجمع للسفر والخوف والمرض عليه الصلاة والسلام، ولكن حصل أن جمع بغير عذر. فسألوه، لأنه الأصل لا نجمع بغير عذر، سألوه ليه جمعت بغير عذر؟ قال أردت ألا أحرج أمتي. هذول الفقهاء فاهمين انه هذا الحديث حتى لا يحرج احد، يعني في يوم من الايام تضطر، لا انت مسافر ولا انت مريض ولا انت خائف، ولكن انت في حرج ما، كل عام كل 6 أشهر كذا يطرأ عليك حرج يضيق فيك فيه الوقت أذن لك بفعل من هو خير منك وأتقى وأخشى وأعلم منه محمد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إنما ولا واحد من الفقهاء الآن يجمع صلواته كلها بغير عذره، لأنه فهم أنه هذا للمضطر. فلماذا يشربون قعودا؟ لأنه شرب مرة أو مرتين قائما وقد صرح بالزجر والنهي والأمر بالاستقاء لمن شرب قائما. واضح؟ فبدأ واضح الإخوان أنه في منهج فقهي حقيقة مشوب بالدخن والزلل والخطيئة، مش الخطأ، لأن الخطأ إذا كان بيني وبينك فهو خطأ، أما إذا كان رد أمر رسول الله فهو خطيئة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالتالي يا أخوانا كل من يسمعنا سمعين، اعلموا أن محمدا رسول الله زجر أن يشرب المسلم المؤمن قائما، وما هذا أن نشرب قائمين، وأمر من شرب قائما أن يستقي. فإياكم أن تتابعوا أحدا وتخالفوا رسول الله. الآن كل الفقهاء على هذا المعنى، إنه هذا الأمر للكراهة. قبلنا مضطرين كما نأكل الخنزير في الصحارى، قبلنا هذا للكراهة وقلوبنا منكرة. أنا قبلنا حتى يعني نضطرهم هم إلى الصواب، قبلنا. فإذا علمتم أنها للكراهة فتعست أمة تفعل كراهة نبيها كل يوم 10 أو 20 مرة، تعست أمة تفعلها. واضح اخواننا؟ اياك ان تشرب الا قاعدا، ولا تشرب قائما الا مضطرا ان تأتي الى نبعة او صنبور يعلم الله انك لا تستطيع ان تشرب منه الا قائما. اذا علم الله انك لا تستطيع ان تشرب قائما الا قاعدا الا متكلفا فاشرب. واضح اخواننا؟ ايش عنده السبب؟ دعك من الصحيا وغير صحيا، احسن سؤالك عظيم الله يبارك فيك. فاجوا الشيوخ الذين يشربون قائمين، اجوا الشيوخ، اقسم بالله الثالثة انني رأيت المشيخات اللي علمونا ان الحديث ان النبي نهى عن الشرب قائما، قالوا العلم اثبت انه الشرب قاعد أصح للكلى، وشرب الذي علمني قائما. وبعديها طبعا هذا تحت عنوان المعجزات النبوية، أجل الله نبينا عن التعجيز وملأهم عجزا وتعجيزا أولئك أهل العكاكيز. تعرف في يعني المعجزات، معجزات يعني التكتيح يا أخوانا، ما قال فيها ربهم ولا نبيهم ولا أصحاب نبيهم، ولكنهم على سنة بني إسرائيل شبرا شبرا وذراعا ذراعا ان يحرفوا كلام نبيهم وكلام ربهم. فبيقول لك الطب والعلم اليوم، تعرف يعني مين الطب والعلم اليوم؟ يعني جورج وبطرس وميشيل والسكران واولاد الحرام بدهم يعلمونا ان نبينا اصاب فيما امر، لا والذي بعث محمدا بالحق. كان فينا ان نعلم ان محمدا امر او نهى ان حتى نفعل امره ونهيه، ولو انطبقت السماء على الارض ليعلمون ان هذا علم او طب او فلك. والذي بعث محمدا بالحق لو علمنا ان في شربنا فيما امر نبينا، يعني قاعدين انه بيصير في كلانا حصوة، لشربنا قاعدين ولارتجينا الاجر من الله. مش عيب. وبعدما علموا هذا الكلام شربوا قياما. واضح اخوان؟ فالاصل ان نفعل يعني بكل في طبيب الماني اثبت شو؟ طبيب الماني يعني الاحتمال الكبير انه ابن حرام، والاحتمال الكبير الثاني انه سكران، ما هو هيك بتجينا الاخبار. هذا الطبيب الالماني اثبت انه لما تصلي بصيبك شي ديسك. الحمد لله رب العالمين. شفتوا انه ديننا عظيم يا اخواننا؟ هيك بدرسونا الشيوخ. واضح يا اخواننا؟ هلا ما بقي على محمد وعلى الصديق وعلى الفاروق الا ذلك الاعور الزنديق الالماني، حتى تعلموا ان نبينا صدق ام لم يصدق. لا يا شيخ، نصلي كما امر رسول الله ونصلي لامر رسول الله. والله هذا ديسك، هذا مش ديسك، هذا كلام لا يعنينا ابدا، وعيب يتكلموا فيه اخواني. انما قد سمعتم فقال الله اسمعوا واطيعوا. قالوا سمعنا واطعنا. الان علمتم ان النبي لا يحب لنا ان نشرب قاعدين، يعني مش قال احب لكم ان تشربوا قاعدين، ما قال، لا لا، ما قال احب لكم ان تشربوا قاعدين. يعني لو قال احب لكم هو يعني اشار اليك انه لو انا بقبل، ولكن احب لك كذا. يعني عليه الصلاة والسلام قالت له حفصة، تعرف حفصة بنت عمر، يعني يحسن ان نقول اخوانا انه يشاع ان اميرنا الصالح عمر وأدى ابنته في الجاهلية، صحيح؟ هذا باطل. ما وأدى ابنته رضي الله عنه، هو ذكره حفصة صحيح عنده. فلو كان واعدا لوأد الاولى. ايوه صحيح. بعدين هذا من كلام الرافضه اخزاهم الله. تعرف مين الرافضه؟ اوعى تقولوا الشيعه. شيعه اهل بيت النبي نحن، وشيعه اصحاب النبي نحن، واضح؟ اما اولئكم فلا حق لهم لا في شيعه ولا في صحابه رضي الله عن الصحابه، واضح يا اخوان؟ اولئك هم مارقون كالخوارج، هم اللي طعنوا في عمر رضي الله عنه انه وأدى ابنته. اثنين يا اخوانا، احنا الان ان يتعدى احدنا ان يسمى باسم ابنته شيء ابو فلان، تلاحظ بيقولوا ابو فلان ولو عنده بنت، ولو مش عنده اولاد بيقولوا له ابو فلان، بدعوش ببنت. انما عمر رضي الله عنه تعرف مين؟ ابو حفص. مين حفص؟ هي حفصة. وحفص اسم الدلال. لأن تقول لحفصة حفص هذا الدلال، كأن تقول لعائشة يا عائشة، هذا بسموه الترخيم بلسان العرب. ها؟ هذا دلال. فهو أبو حفص اللي بنته يا أخوان رضي الله عنه. حفصة سألت، أنا كنت بقول لك إنه النبي ما أحب لنا، إنه النبي في فرق، يعني هو يبين لك إنه أنا أحب لكم كذا، خليك معاي. إنه النبي عليه الصلاة والسلام سألته حفصة عن رؤيا رآها عبد الله بن عمر، يعني أخو حفصة، رأى عبد الله عمر رؤيا يعني فيها خير له أنه بخير، فقصتها عليه أن أخاها عبد الله رأى رؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو أنه يقوم الليل. شو تفهم؟ أنه يحب له قيام الليل، بدليل الحديث الصحيح أنه من أقام على فروضه فقد دخل الجنة، هذا في الصحيح، واضح يا أخوان؟ إنما الآن النبي يحب أن نزيد في النوافل، كما قال تبارك اسمه العظيم في الحديث الذي علمنا إياه النبي، قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إنما شو بصير أحبه؟ إنما ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما طرفته عليه. فإن إذا فعلت الفرض أجزأت. الآن إذا أتيت زيادة أحبك الله. فالنبي ما قال إنني أحب لكم أن تشربوا قاعدين. النبي قال زجرا ونهيا وأمرا بالاستقاء. واضح يا أخواننا؟ فلا يشرب أحد بعدما تبين. مما تبين المسألة أخوان؟ إنه كونه عليه الصلاة والسلام نهانا عن شيء وشدد عليه ثم فعله يقينا ما فعله إلا مضطرا. فواضح أن نبينا عليه الصلاة والسلام يتشدد، وقال للذي شرب معه شرب قائما شرب معك شيطان، فترى رسول الله يشرب الشياطين معه، فلما شرب قائما كان مضطرا. واضح؟ يقينا. قال علي رضي الله عنه فردا ليس حجة في الدين. افعال علي فكان على علي لما رأوا الصحابة رأوا ان الوضع طبيعي ولا انكروا عليه؟ انو المعلوم الاصح، الصحابة ولا فردهم؟ الصحابة ما كانوا يرون نبيهم يشرب قائما. علي رأى النبي مرة يشرب قائما، انا قبلته اشرب مرة قائما. 10 مرات 100 مرة في حياتك، 100 والباقي فلما رأوا يشرب مرة قائما ورأوا دائما لا يشرب إلا قاعدا ويزجر وينهى ويتشدد، فتركوا كل هذا وأخذوا واحدة من علي أو من ابن عباس. طيب وسائر أصحاب النبي وسائر التصريح للسانه والحاكي. الآن المشكلة عند علي، رأيته قائما أنت صادق. لاحظ، رأيت النبي يشرب قائما أنت صادق، رأيته مرة، رأيناه طيل حياته يشرب قاعدا، سمعناه ينهى ويتشدد، هني نأخذ عسى علي لم يسمع النهي. واضح أخي؟ يعني زي ما قلت النبي كان يأمرنا أن نصلي قائما وصلى قاعدا، صحيح؟ شو بتفهم؟ لا، لازم اسمع من ثمه. فهو قال انه لم استطع، يعني في مرات بيصير عليه الصلاة والسلام دائما بيصير نفهم، يعني حقيقة شرب قائما عليه الصلاة والسلام مثلا، فصار واضح لانه مش ممكن رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء ويفعل خلافه الا ان يكون اضطرارا او لعذر ما. واضح. ولو لم نسأله عليه الصلاة والسلام ايش، هل هذا بس على الماء ولا ايضا مثلا مرات كاسة شاي جامعه؟ احسن. اضطر الواحد عندنا او سواق احسن دخل عليك سؤالك. اول شيء سألتني عن غير الماء، بعدين قلت يضطر، صحيح؟ بس بيصير السؤال لو انه زوجتي صنعت لي قهوة انا لست مضطرا، انا بيصير السؤال يرجع على اصله، هل الامر في الماء ام يتعداه الى كل مشروب؟ بل الاصل الى كل مشروب، لان النبي رأى رجلا يشرب قائما فالاصل ان تحمله على شربة. كل شيء بتفتح ثمك تبدأ تشرب الاصل ان تقعد فيه. واضح؟ هلا الحج هون ارسل لنا سؤالا. طعام قبلها. هل يوجد حديث عن الطعام قائما او ماشيا؟ الرجاء توضيح ذلك. الحديث الذي في الصحاح ان انس بن مالك رضي الله عنه قال ان النبي هو اللي روى لنا حديث نبينا ان النبي زجر ونهى ان نشرب قائما، فسأله رجل قال فالطعام؟ فقال انس فذلك شر منه. وهذا الكلام لا يصح، فلا يؤخذ، هذا ليس كلامي، كلام من نحبهم من اهل العلم، انه قول انس من نفسه. كم مرة قال ابو هريرة رضي الله عنه كان يفتي لنا فيقول لنا، قال عليه الصلاة والسلام ثم يفتي من نفسه فيقول هذه من كيسي، الثانية من كيسي، والثانية من كيسي انس، فقوله في الطعام من كيسي انس. ليه؟ لان نبينا يتكلم بالوحي وهو بليغ معلم، فلو شاء لقال من شرب او اكل، وبقي عليها الحرف عليه الصلاة والسلام، فلما قال لك من شرب هو يعلم ماذا يريد. فليس لاحد ان يحرم بالقياس ولا ان يحل بالقياس ابدا، بل يؤخذ كلام نبينا عليه لما قال عليه الصلاة والسلام، يعني في حديث فيه كلام ظاهره ان شاء الله حسن، يعني ومن الناس من حسنه ان شاء الله يعني محمود، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هل هذا بليغ النبي؟ لو شاء لقى الطعام وشراب وحلوى كمان. يا بس ما تكلمنا. واضح يا اخوانا؟ واضح؟ نعم. انما احنا ما بنقول هذا الكلام يا اخوانا حتى نمضي وقتا اياكم، سمعتم صارت عليكم حجة. كل من سمع هذا الكلام ولم يسمعه الا الساعة، فعلم الله ان الرجل بلغته البينة فليس له حجة بعدها، فشرب بعدها قائما، فهو احد المستكبرين. ليس شيء لما النبي نهى رجلا ان يأكل بشماله قال لا استطيع، قال لا استطع، انتهى الحديث له، فما رفعها الى فيه. هذا كلام الصحابة، ما منعه الا الكبر. هذا كلام الصحابة، ما الطريق يرفع؟ واضح اخواننا؟ هل يمكن يجي واحد يقول لك انا شيخ بس الشيوخ قالوا يجوز؟ فانت لا تتبع نبيك، انت تتبع الشيوخ. فاذا جئت يوم الدين فلا يعني لو رأيت النبي على الحوض شوف الشيوخ وراح اسمعهم. والذي بعث محمدا بالحق والذي انزل الكتاب لا يبرأ ان الشيوخ اصحاب ذلك الفقه المؤول لا يبرأ ان جميعا ممن تبعهم يوم الدين كلهم اللي تبع فلان راح يقول لك انا بريء منك، انا اخطأت وانا بريء منك، لا حجة لي فيما قلت. فانا بقول لك من الان ان تتابع رسول الله على ظاهر قوله، ذلك احج لك ان تتابع شيخا في ظاهر قوله خلاف لرسول الله. تابع رسول الله على ظاهر القول يكن لك حجة بينة. ان تتابع شيخا على ظاهر قوله في خلاف سنة النبي اهلكت نفسك. اياكم. والذي بعث محمدا بالحق ما كتمتكم، ولكن لا احب ان اقول قال فلان وقال فلان، قال لان لا احتج باحد من الناس بعد رسول الله. انما اذا قالوا لك قال للشيوخ ابن تيمية واحد من كبار الشيوخ انكر على الشيوخ قوله. ابن تيمية يكاد يكون مذهب خامس سادس من نفسه. انا لا ازكي ولا ازكي على الله احدا، ولكن بصنف كما يصنفون الفقهاء. هذا الرجل انكر عليهم قوله، فهو ليس قولي يرد على الفقهاء، ولكن قول فقيه متمكن منهم يرد عليهم قوله. فإياكم يا اخوانا، من سمع فليس اقل ان يطيع نبيه ويشرب قاعدا، لا تشربوا قائمين فتشربوا معكم شياطينكم فتقوونهم عليه. واضح اخوانا؟ اطيعوا رسول الله ولو خالفتم كل اهل الارض. يقول لك الشيخ ايش لا والله اخطر ما تواجه الامة اسئلة زي اسئلتك يا اخي. اسئلة زي اسئلتك هذه اخطر ما تواجه الامة. ان يأتي رجل فيعظ المسلمين في اصل دينهم، فيأتي رجل فينكر عليه بعنوان الزيادة والمرتبة والتقديم والتأخير، هذا من اخطرها. شو المطلوب منا تأخير الشيخ؟ ادعو سنة رسول الله واتابع اراء الناس؟ فانا اجبتك يا شيخ. هذا عندي انا ان ارى المسلمين باجماع يخالفون نبيهم فاذكرهم امر نبيهم مرة واحدة في العام، هذا اصل واجب يا شيخ. عظموا الله، اكبروه زيادة، مجدوه. لانه حقيقة الناس ارباب في انفسهم، آلهة في هواه، ملوك في أنفسهم. اللهم ربنا العظيم الملك العزيز الجبار المتكبر القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم الملك العظيم الذي يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء ويملك كل شيء، بيدك الملكوت كله، نعلم أنك تسمعنا وترانا ونعلم أنك تعلم أنفسنا أكثر مما نعلم عن أنفسنا. اللهم بعلمك هذا اغفر لنا ما علمت عنا وما رأيت وما سمعت، تباركت أسماؤك العلية. اللهم ربنا العظيم المجيد القوي، تباركت أسماؤك في السماء وفي الأرض. اللهم رب هذا البيت ورب محمد، أنت أنزلت الكتاب وأرسلت السحاب وهزمت الأحزاب. اللهم زدنا علما يقوينا في الدين، وعلمنا علما بهذا الكتاب، وعلمنا بنبوة النبي، وعلمنا حكمته. اللهم ربنا علمنا علما ينفعنا ويقربنا إليه، ويزيدنا خشية ويزيدنا تقوى. اللهم ربنا إن لنا بعلم القرآن حاجة فاقضها لنا، وزدنا به علما واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ربنا العظيم قربنا يوم القيامة من نبينا، وقربنا في الجنة من العرش، وأدننا من العرش، وأرنا وجهك الكريم، واجعلنا ممن ينظرون إليك، واجعلنا من المؤمنين الصالحين. اللهم ربنا العظيم أسكننا الفردوس الأعلى. اللهم ربنا اغفر لنا ما أسلفنا وما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم رب أبينا إبراهيم وابنه الخاتم محمد. آمين.